أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لا شك أن كل مسلم إنما يدين بدين الإسلام على مظنة القبول، ولولا أنه يعلم أن ما يدين به وما يفعله على مظنة القبول ما دان به وما فعله، فلا شك أن العبد إذا عرف أن هذا الأمر باطل أو حرام أو كفر أو شرك أو بدعة أو ما شابه، لا شك أنه سينفر من ذلك الأمر ويبتعد عنه. لماذا؟ حتى يستقيم في مساره على ما يقتضي القبول، إذ أن الدين الأمل فيه أن يقبله الله تعالى، وليس لمجرد العادة أو العرف أو أن يتقلب العبد كمسلك من المسالك، فإن الملبس مسلك من المسالك، وإن المسكن مسلك من المسالك، وإن العادة في الطعام والشراب، وإن العادة في المركب وغير ذلك مسالك قد يتقلب فيها لمجرد أن يتقلب فيها، لمجرد أنها تعجبه، لمجرد أنه يهواها، لا ينظر فيها فيما يتعلق بقبولها من عدمه إلا الدين. فما يدين العبد بأمر إلا على مظنة أن يقبله الله. لماذا؟ لأنك تعلم أنك ما خلقت في هذه الدنيا إلا لكي تتهيأ للحياة، والحياة تبدأ بعد الموت. ألا ترى ذلك الذي يأتي يوم القيامة فيجد أنه قد أفلس، وأنه تنتظره حياة خبيثة، فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة لا تبدأ الآن، إنما تبدأ بعد الموت، وهو يعلم تماما أن هذا بناء على ما يزرعه. فصدق من قال من زرع حصد ومن جد وجد، وهذا المعنى إن لم يكن بتمامه وضبطه فهو بتمامه وضبطه في الدين. وبناء على ذلك لابد لكل عبد أن يعرف أن ما أخبرنا الله به من مقامات الناس في الدين إنما يدعو كل عاقل أن ينظر لنفسه في أي مقام هو. لقد عرض الله علينا وعلمنا في أوائل سورة البقرة بعد ذلك المنهاج القويم الذي جمع أصوله في سورة الفاتحة بحسب ترتيب القرآن الوقفي، أن بين لنا أقسام الناس كما هو معلوم للجميع: مؤمن مخلص صادق ينتظره الفلاح، وكافر مردود عليه أمره، سواء وعظ أو لم يوعظ فهو معذب ينتظره العذاب الأليم، وصنف آخر متلون يظهر للمسلمين ويظهر للناس أنه مسلم وفي الحقيقة من الكافرين، بل أخبث من الكافرين، لأن الله بيّن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بل إن الله أمعن في البيان سبحانه وتعالى، وهدى عباده وأرشدهم وزاد في الرشاد، فبين أن هناك ما بين المؤمنين والكافرين، هناك من هو أقرب للمؤمنين من المنافقين، وهناك من هو أقرب من الكافرين من المنافقين. أي أن العبد قد يتسرب النفاق إلى قلبه فيكون عنده من الدين، لكن هذا الدين رقيق، لكن هذا الدين على حرف، لا يتحمل الشدائد والصدمات والهزات، حيث قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله، والشاهد بذلك والقائل بذلك هو الله. إذن هو يعبد الله، إذن هو موحد، ليس بكافر ولا منافق، لكنه بين أن هذه العبادة على حرف، على طرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، بمعنى لم يقبل منه دين، لأنه هدمه قبل أن يموت، لأنه هدمه قبل أن يموت. وهذه الآية تعرض لقضية خطيرة، لو أن أي عاقل عنده أدنى مسكة من عقل فضلا عن دين لوقف معها بكل حرص ودقق في معانيها، خشية أن يكون هو منها الذي سمي في ذلك في هذه الآية. فإن كثيرا من الناس قد سموا بأوصافهم في القرآن، سموا بأوصافهم في القرآن، يعني لا يقال في القرآن أحمد ومحمد وعلي وإبراهيم ومحمدين وحسنين، إنما يقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيتسمى بصفته. كثير من الناس من أحمد وعلي ومحمد وحسن يتسمون، وهذا المعنى ليس افتراء مني أو افتئاتا، بل هذا المعنى ثابت في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى يعني بمعنى أنه ذكر أحمد ومحمد وعلي، إنما ذكر صفة تدل على أصحاب الهوى وتدل على الزائغين، وهي أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل ذكر الوصف الذي يدخل فيه كثير من أعيان المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام كما لو كان تسمية، ذكر الوصف كما لو كان تسمية. فعندما يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أو عندما يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا أوصافي أوصاف تسمى بها كثير من الخلق. وهذا المعنى يلزمك أن تسأل نفسك: هل أنا ممن سميت في هذه الآية؟ إننا توارثنا الدين، افهم معي، أنا والله الذي لا إله إلا هو ما آتي وما أحرص على خطابك وعلى خطاب نفسي وإياك إلا من باب الولاء في الله، ومن باب التذكرة للمؤمنين، ومن باب التنبيه على ما نحتاج كمسلمين، خاصة في أوضاع ومقامات وأرض أعلنت فيها الحرب على الدين حربا ضروسا، اشتعلت نارها لا تنطفئ إلا أن يشاء الله تعالى. والحرب على الدين موجودة من زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. كان المنافقون يحاربون في دين الله والرسول بين أظهر المؤمنين، واليهود والنصارى يحاربون في دين الله والنبي بين أظهر المؤمنين، وهذا كله يجعلنا نتنبه أن الحرب على الدين موجودة، موجودة دائما، ولكن في بعض الأحيان يحمى وطيسها وتشتد نيرانها، وفي بعض الأحيان تخمد بحسب قوة المسلمين وبحسب صلابتهم في دينهم. فإن المحارب إذا وجد المدافع أو وجد المقابل قوي خار أمامه، وإن المحارب إذا وجد المقاوم خائر فإنه ينتفش ويعلو، كما هو حاصل في أزماننا بل وفي أرضنا. المهم هو أن تعلم أني عندما أخاطبك إنما أخاطبك بأمر قد نغفل عنه، بمعنى قد تظن أني أحدثك عن صلوات الفريضة وأعدادها وما يتعلق بها وأركانها وما يصح بها وما لا يصح، وهذا أمر عظيم، لكن يمكن أن يقول كثير وتسمعه من كثير، لكن أن يقال لك اعلم أن الدين ليس على جودة واحدة، وأن الله أعلمنا أن دين الناس منه الدين الصادق ومنه الدين النفاقي ومنه الكفري الذي يرد فيه أمر الله، ومنه ما هو على حرف وعلى طرف، لا يتحمل الهزة ولا يتحمل الشدة، إن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال ابن عباس ذاك أن الرجل كان يأتي من الأعراب فإذا ويأتي المدينة ويسلم، فإذا ولدت امرأته الولد ونتجت فرسه المهر قال هذا دين حسن، فإذا لم تلد امرأته ولم تنتج فرسه قال هذا دين سيء. وهذا معناه أنه يقيس أمر الدين بمعطيات الدنيا، فإن وجد في الدنيا عندما يسلم أو عندما يتعامل بالدين، عندما يصلي، عندما يصبر، عندما يتقي، إذا وجد من الدنيا رخاء قال والله هذا أمر حسن وفعل حسن ودين طيب، رزقنا معه بكذا وكذا من الدنيا. فإن ضاقت عليه الدنيا وابتلي فيها قال هذا دين سيء ليس دين حسن، فيكفر أو يرد الدين. قديما كانوا يقولون لنا من باب التبغيض في الخير الصبر حرق الدكان، اصبر اصبر اصبر، من باب أنهم يبغضونك فيما يمكن أن يعود عليك بالخير. الحاصل أن هذا هو سبب نزول الآية، أو إن شئت فقل خصوص السبب، أما الآية فهي أعم من ذلك، وهي تصف أن من الناس من يكون عنده من الدين الصحيح إلا أنه رقيق، كما وصف الله الأعراب فقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يضرب الإيمان بجذره في القلب حتى يصير كالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تقف أمام الريح مهما اشتدت وتقف أمام الأعاصير مهما قويت ولكنها لا تنخلع من الأرض ولا تنقسم، بخلاف الشجر الباطلة أو الشجر الضعيفة أو الشجر التي لا أصل لها، كما وصفت شجرة النفاق، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. هذا الإيمان الضعيف، الإيمان الضعيف ما له؟ لا يقوى على عرض الشبه. هذا الإيمان الضعيف إذا ريب صاحبه ارتاب، وإذا شكك شك. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما صاحب هذا الإيمان فلو سلم من العوارض ومات لنفع، يعني لو أنه وضع في الفريزر وصلى هكذا مجمدا بلا أي فتنة ثم مات على ذلك لنفعه. لماذا؟ لأنه يعبد الله ولكن لم يتعرض لشيء يهزه. فإن شكك شك وإن ريب ارتاب، فإذا مرت به ذلك فارتاب فمات على ذلك، مات على الشك والريب فلم ينفعه إيمانه. بمعنى أنك يمكن أن تزرع شجرة، أي شجرة الدين والإيمان، ولكنها سرعان مع قليل من الهواء والريح تقتلع، بالرغم من أنها شجرة صحيحة سليمة لكنها ضعيفة. وما معنى هذا الكلام؟ أو ما الذي أرمن إليه من هذا الكلام؟ أن تعلم أن الدين ليس كما نظن. نحن تربينا ميراثا وتربينا وعظا على أننا كلنا إيماننا كأبي بكر، إيماننا كإيمان أبي بكر. أنا مسلم وموحد بالله، الحمد لله أعرف ربنا أحسن منك، وأعرف ربنا من قبل أن يتزوج أبوك من أمك، وهكذا الإطلاقات التي نطلقها بيننا وبين أنفسنا، مع أننا منهيين على أن نزكي أنفسنا، لكننا ورثنا ذلك. ولم نقف مرة، وهذا هو مرمى خطابي، ولم نقف مرة مع أنفسنا كما كان يقف الأولون كلهم، مش بعضهم، كلهم، نسأل أنفسنا: أأنا من الصادقين؟ أم أنا من المنافقين؟ أم أنا ممن يعبد الله على حرف؟ أم أنا من المفتونين؟ كان ذلك يستوقف الأولين، بدليل ما روي عنهم من آثارهم. هذا عمر رضي الله عنه كان يبكي ويقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. والله لم يكن يتصنع بذلك، ولكن هذا صدق إيمانه وخشية أن يكون ممن وصف الله أمره بالدني. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أيضا يقول: يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. وغير هذا كثير مما روي عن الأولين، لكني أذكر لكم المشهور الذي تتفقون معي على ثبوته. والحاصل أن مثل هذه الوقفات التي ينبغي أن نقف عندها: أنا أدين بالإسلام على رجاء القبول، والقبول على شرط رب العالمين ليس على شرطي، والدين على شرط رب العالمين الذي دان الخلق، أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرط شرطه والقيد قيده، فإن انتظمت على شرطه وتقيدت بقيده تحققت المعادلة ففزت عنده. أما أن تبني الأمر بالأماني، فإن كثيرا منا، لا أعين، ولو عينت فنفسي قبل أي أحد، لأن يذكرك على مظنة الإيمان، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فأنا أذكرك على مظنة الإيمان. لكن لابد أن تعلم أن كثيرا منا أخذته الأماني، ما تكلم أحد، بل ما يتكلم هو، بل ما يفكر في نفسه إلا وهو ينزل نفسه منزلة الصديقين الأوابين، لا يرى نفسه متهما ولا مقصرا، ويرى نفسه وإن خاض مع الخائضين من أئمة المتقين، من باب التزكية ومن باب الأماني. كونك تتمنى الخير لا بأس، لكن لابد أن تعلم أنه أمنية، وأن الأمور لا تتحقق بالأماني، كما قال ربنا عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما للقعدة إيه؟ من يعمل سوءا يجز به. ولذلك قررت في القرآن قاعدة، وهي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لابد أن نستوعب ذلك. فالعاقل والدين الذي يرجو الفلاح يوم القيامة هو من يتهم نفسه، وكما قالوا أو كما جاء في الحديث: الدين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالكيس هو من اتهم نفسه ووضع نفسه في المقصرين، وألح على الله ألا يجعله من المفرطين، ولم يزكي نفسه بل خشي على نفسه. طيب، وإذا خشي على نفسه، لو فرضنا أننا أصابنا قدر من العقل والفهم والدين وتنبهنا من غفلتنا وقلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة أن نكون ممن يعبد الله على حرف، بل من أشر من ذلك أن نكون ممن ينافق. إذا أصابك هذا الخوف، إذا أصابك هذا الخوف، لابد أن تعلم أنه سيحملك على تدبر دينك والتنبه له، وفي نفس الوقت الخشية على أن ينفلت منك ذلك الدين أو ينهدم. لأن ربنا سبحانه وتعالى أعلمك أن الدين ليس لزق بغراء تلزق فيك لا تنفك أبدا، بل إن الدين يمكن أن يضيع بمظنة، بل إن الدين يمكن أن يضيع بكلمة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. بل إن الدين قد يحبط من صاحبه وهو لا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد بأحكام وتفاصيل، لكن أقصد أقول دي قواعد موجودة. كونك تظن أن الدين لاصق بغراء لن ينفك عنك أبدا، هو الذي يجعلك تخوض مع الخائضين، تقصر، تفرط، تترك صلاة، تصلي، تسبع الشبهات، يعرض عليك الطعن في الدين وغير ذلك من الأمور، وأنت يعني لا يهمك الأمر. وإذا قيل لك تنبه الأمر في خطر، أنت تضحك على من يستهزئ بالدين، أنت تسمع لمن يطعن في الله والرسول والقرآن والبخاري، ومع ذلك تتسلى وتسمع، لا تصيبك حرارة في قلبك ولا يصيبك غب في النفس، تنبه يا عبد الله. عندما يقال لك ذلك تجد نفسك يعني الأمر كأنه لا يخصك. أنا الحمد لله مسلم وموحد بالله وأعرف ربنا أحسن من ده ومن ده، الحمد لله بالميراث نعم، بالتوارث نعم، لكن بالحقيقة التي يعلمها الله لابد أن تخاف، لابد أن تخاف وتبكي وتدمع عينك وتقول اللهم اقبلني ولا تردني، اللهم لا تجعلني منافقا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إن الفتن تلاطمت وإن الناس يعني تفر إلى الباطل فرارا، فانقذني فردني إليك ردا جميلا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، نبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. تلح على ربك عز وجل دوما، من باب أنك أن دينك بينك وبينه، الدين بينك وبين ربك ليس بينك وبين الخلق، بل إن الخلق قد يسنون عليك ويذكرونك بما ليس فيك، ولكن الأمر ليس بما يقوله الناس، إنما بما يحكم به الرب عز وجل. فإن وضعك الله ومن عليك بأن جعلك في المتقين فذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وإن لم يكن فلن تجعل ولو بسناء رب ولو بسناء العالمين، لو أثنى عليك العالمين. صحيح هذه قضية أن العالمين لا يثنون إلا على أهل الخير، لكن أقصد أقول حتى تعرف أن الأمر بحكم الملك وبرضى الملك وبما يشاءه الملك وبما يقدره الملك. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين واجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أني ما أذكر نفسي وإياك بذلك إلا لأمور، أهمها أننا نتعرض في هذه الأونة لحملات تتعلق بإبراز بعض الشبهات من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مواقف بعض الصحابة رضوان الله عليهم. إنما قدر الله تبارك وتعالى وجود مثل هذه الأمور في كتابه لأننا نعلم أن الكتاب فيه متشابه والمتشابه حق. وما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ المحكم هو ما لا يؤول إلا على وجه واحد، أقيموا الصلاة ليس لها معنى إلا أقيموا الصلاة، لكن المتشابه هو ما يؤول يفسر على عدة وجوه، والنازعات غرقة أولت على عدة، والعاديات ضبحة، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، أولت على معان كثيرة، بل ولم يشفي أحد في بيانه هذه الأحرف. لماذا؟ لماذا جعل مثل هذا المتشابه؟ ولماذا كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواقف التي تعد من المتشابه في فهمها، والتي يمكن أن يتناولها المغرضون؟ وهل هذا التناول هو وليد الساعة؟ هل هذا التناول هو وليد العصر؟ هل هذا التناول هو وليد الواقع المر؟ لا، إن هذا التناول هو صنعة المنافقين المحاربين لدين رب العالمين الموالين للكفار بإخلاص. وإذا خلوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيمسك المغرض يوم الخندق، كان الصحابة في شدة شديدة، وكان أمر المسلمين في المدينة نتيجة لحصار الكفار لهم في شدة من الطعام والشراب والملبس، حتى أن أحدهم يحكي: لقد كان الجوع يأخذنا حتى لا يجد الجمع منا، الجماعة، حتى لا يجد الجماعة منا، والجماعة أقله بعشرة أو تسعة، حتى لا يجد الجماعة منا إلا نصف مد من سبخة، وهي الطحين المزنخ. الطحين لما يزنخ اسمه سبخة. لا يجد إلا نصف مد من سبخة يأخذ كل منا حفنة يضعها في فمه فتلوك من شدتها في فمه، يتلوط فمه كده، يعني لا تنفع تؤكل ولا، من شدة الجوع لا يجد إلا مثل هذا. لما يبقوا جعانين جدا لا يجد إلا حفنة من هذا النوع، يأخذ كل منهم حفنة في فمه يتتلوط في فمه أو تتليط في فمه. هذا حلهم. ثم تستعصي صخرة على المسلمين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بالمعول ويكبر ويقول الله أكبر، ويضرب الصخرة ضربة تتفتت بعض الشيء، ويقول: فتحت كسرى. وبعدين يضرب ضربة أخرى ويقول: فتحت فارس، فتحت فارس، فتحت فارس وفتحت رومية. فماذا قال ابن سلول؟ قال: لا يجد أحدهم ما يملأ به بطنه ولا يستر به عورته ولا يأمن أن يختلي، يعني بحب يقضي حاجته في الخلاء، لا يأمن لئلا يتربص به ممن يحيطون بالمدينة. ويزعم صاحبهم، يزعم يعني كذاب، يعني بيضحك عليهم: طب كلوا الأول، طب لا تأكلوا قبل ما تقول لي فتحت فارس وفتحت رومية. إذن هذا معناه أنه يأخذ بأمر مشتبه في توقيته وفي أسبابه دون أن ينظر إلى من الذي قال ومن الذي أمر ومن الذي أخبر، لأن المنافق لا يسمع بقدسية، ولأن المنافق يقرأ القرآن كما يقرأ نشرة الأخبار أو يقرأ جريدة الأخبار التي هي كذب من أول التاريخ لحد آخر كلمة وسائر الجرائد، فهو بالتالي يقرأ القرآن بهذه الطريقة، فيقرأ فيه يقرأ على أنه كذب وعلى أنه تزوير وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الناس بالجنات والنعيم والنساء ولحم الطير لأن الناس كانوا جياعا عطشا، فلأنهم أهل صحراء وأهل جوع وأهل عطش ضحك عليهم في القرآن بأن هناك جنة فيها لحم طير مما تشتهون، فيها حور عين، فيها أنهار من لبن مصفى، وغير ذلك من الأمور التي تشتاق إليها النفس التي رميت في الصحراء، فهو نوع من الدجل. وأي منافق يمسك بالمصحف سهل جدا أن يقرأ في المصحف ويعلم فيه ويقول والله دي غلط ودي ضحك ودي دجل، لأنه لا يأمر بقدسية، بخلاف المؤمنين، بخلاف المؤمنين. لذلك اختبر الله عز وجل أهل الإيمان اختبارات عدة، منها إيجاد المتشابه في القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب والأم المعظم. الأم المعظم، وما سميت أمك أمك لأنها معظمك، أنت ولدت من بطنها، ويسمى الأمة لأنها معظم الناس. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر أخر قلة متشابهات. طب لماذا يا رب؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذا له تأويل حق، ولكن الله أثبته ليميز بين أصحاب الهوى وأمراض القلب وبين المخلصين. طب المخلصين يعملوا إيه مع المتشابه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ليه بقى يا أخوانا آمنتم به وانتم مش فاهمينه؟ كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. إذن جعل الله عز وجل في القرآن ما يشتبه على البعض ليكون اختبارا للمؤمنين. فمن المؤمنين من قلبه مريض فينظر لذلك بالنقد والطعن، ومن المسلمين والمؤمنين قلبه صادق فينظر له بقدسية الآمر. وكذلك في الأحداث والأحوال، كذلك في الأحداث والأحوال كما ذكرت لكم في قصة الصخرة وغيره من الأمور التي وقعت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما كان لا يتصور وقوعه في زمنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحوادث كثيرة وقعت بعد منه بمئات السنين، وكانت علما من أعلام النبوة أي دليلا على نبوته، لأن الذي أوحى له بذلك هو الله عز وجل. وهنا قاعدة، وهنا قاعدة لله تعالى تعلمها، وهي لماذا يطيع المأمور الأمر أو الأمر، لماذا يطيع المأمور الأمر؟ دي قاعدة عامة مش متعلقة بالقرآن والسنة فقط، لكن عموما لماذا يطيع المأمور الأمر؟ إنما يطيع المأمور الأمر لأمرين أو لسببين. السبب الأول هو قناعته بالأمر، رضا به، توافقه معه، وفقت هواه، حتى لو كان الأمر باطل لكن تجد نفسك مسرع في تنفيذه لأنه توافق معك، تعقلته، انسجمت معه، رضيت به، توافقت معه، استشعرت أن وراءه مصلحة. إذن يطاع الأمر لسببين، الأول قناعة المأمور بالأمر، وده اللي بيخليك معايا حد يقول له اقنعني، طب فهمني. والسبب الثاني علو قدر الآمر بحيث أنه لا يرد عليه أمره، وهذا في حياة الناس متصنع، أما مع الله فهو حقيقة. بمعنى أنك تجد أن صاحب السلطان يأمر من تحت منه، ومن تحت منه يرى أن هذا لا يرد أمره، سواء فهم وما فهموش هو يرى ذلك، فذلك متصنع. لكن في حق الله، الله عز وجل له من القدر والمكانة ما تستوجب أن يطاع أمره من باب القناعة بالأمر أم من باب عظم الآمر؟ من باب عظم الآمر. إذن فنحن في ديننا، هنرجع للدين أهو، نحن في ديننا نأتمر بأمر الله ليس من باب قناعتنا بالأمر، ولكن من باب عظم قدر الآمر. نعم، لأن الفارق بين المؤمن والكافر ما هو؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ولذلك اختبر الله المؤمنين بأوامر ليس الغرض منها إلا الاختبار فقط، ليست أوامر لهم فيها أمور إلا تمييز صلاح دينهم نذكر موقفا من شرع ما قبلنا لأن دي قضية عقدية في السنة، ونذكر موقفا من القرآن يبين هذه القضية. الله عز وجل أول ما فرض على المؤمنين الصلاة كانت القبلة إلى بيت المقدس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، وصلى الأنصار في المدينة حولين كاملين يصلون إلى بيت المقدس، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فظل 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. ثم فجأة بلا مقدمات أمرهم الله أن يصلوا إلى المسجد الحرام، حتى أن منهم ساعة الأمر وساعة التنفيذ كان راكعا، فاتجهوا هم ركوع إلى المسجد الحرام. فبعد الناس هنا قدام موقفين، اختبار ما بين المؤمنين الصادقين والمؤمنين المنافقين. فقال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والسفهاء هنا هم المنافقون واليهود، لأن اليهود كانوا يصرهم أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لأنه معظم عندهم أكثر من البيت الحرام، وبالتالي كانوا يقولون: كان يصلي إلى قبلتنا فكنا نظن أنه سيكون صاحبنا أو سنوافق على أن يكون صاحبنا الذي نؤمن به. وأما بقى عموم المنافقين، احنا قليلة في المسلمين، وده أنت تسأل نفسك، فقالوا ماذا؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ الجواب بقى: قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم بيّن الله تبارك وتعالى لماذا غير القبلة: ليس هناك إلا الاختبار، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلمه. اختبار هو: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن هذا نوع، لو أننا في زماننا أو كنا في هذا الزمان لخرج علينا الخارجون من أمثال من تسمى إسلام ولا غيره من المذيعين ولا الصحفيين ولا المرطرطين، وقالوا لنا: انظر، إن محمدا يغير دينه كل أيام، فهو يلعب بالدين فيصلي حينا إلى هنا ثم يصلي حينا إلى هنا، حتى أن بعض المنافقين قالوا: اشتاق الرجل إلى أهله. أهله فين؟ في مكة. فقالوا: اشتاق إلى أهله، فجعل القبلة إلى الكعبة من باب الشوق إلى أهله. طعن في طعن في طعن، سقوط في الاختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن هناك أوامر في الدين وهناك أحكام في الدين، ممكن أنا أمسكها لك وطلع لك الدين ده، هو ده، بص شوف، اضحكوا عليكم، انظر يا عم، بلك 70 سنة أنا مسلم ولا 60 سنة مسلم وربت تموت، الحق نفسك. ما ليه الحكاية؟ لا، بعد شوية يطلع لنا حد يقول لنا ايه: آمن بيسوع المخلص يخلصك من كل شيء وتصير في الأمان. لكن هتقعد مع ده؟ شوف القرآن فيه ايه، شوف السنة فيها ايه. لكن المعظم لأمر الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول: ولله المشرق والمغرب. فهم؟ كنا نصلي للمسجد الحرام، للمسجد الأقصى، لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الفارق؟ نحن نصلي لمن؟ لله، وهو الذي يأمر، وما علينا إلا إيه؟ ولذلك يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. والخير بمعنى: والله ده موافق عليه، ده أنا مقتنع به، ده مش مقتنع به، ده ينفع، ده ما ينفعش. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هو ده. إذن الأمر يطاع في الدين امتثالا لأمر الآمر لشأنه الأعلى. انظر إلى هاجر أم إسماعيل، سارة زوج إبراهيم قبل هاجر، ولما لم تلد فكان عندها هاجر فأهوهبتها لإبراهيم عليه السلام، فلما حملت وولدت إسماعيل غارت سارة فقالت والله لا تزاكنيني في بلد واحد، فخرج بها إبراهيم على قصة تفصيلات مش محل كلامنا. فخرج إبراهيم عليه السلام بهاجر إلى مكة، إلى مكة، ولم يكن يعلم، لم يكن يعلم أن هذا هو موطن البيت، لأنه علم ذلك لما كبر إسماعيل، تنبه وأخذها ثم وضعها في الصحراء. أعتقد أن مش مفيش واحدة ست تزوج رجل منكم ولا من العالمين كلهم ولا من أفقر الناس أسكنها تحت شجرة، هو ده بيت الزوجية ودي الشقة. إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر برضيعها إسماعيل عند تحت دوحة كبيرة، شجرة يعني فوق البيت، يعني أعلى مكان البيت الذي لم يكن بني بعد، وترك لها قربة ماء، ها قربة ماء وجراب تمر، وتركها وولى، تركها وولى، فقالت يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم كيف تتركنا في واد لا إنس فيه ولا شيء. فلم يرد عليها ولم يجبها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، وفي رواية فهو حسبي، وفي رواية رضيت بالله، رضيت بالله. طبعا أي تصرف، لو أنت بقى جيت حكيت القصة دي في التلفزيون ولا في أي حتة في الدنيا هيقولك بس الحمد لله الجنان بتاعهم ظهر والحلبسة دخلت في نفوخهم والدنيا ضربت، بقى راجل رسول عاقل ياخد واحدة رضيعة يحطها في الجبل ويمشي ويسيبها، ده ايه ده؟ انما هو فعل ذلك بأمر من؟ مش بتقدير البشر، الله عز وجل أمره أن يضعها هنا. والأمر احنا قلنا انه حاجة من الاثنين، يا اما بقناعتك بالأمر يا اما بتعظيم الايه الآمر، والآمر هو الله. ولذلك لما سألته السؤال الله أمرك بهذا، لو قال لا لا لا لقالت لا أترك، لا لا تتركني ولن أجلس أبدا بالعقل بقى، لكن لما دخلت في المعادلة أمر الآمر العظيم، أمر من لا يرد أمره، أمر من له الأمر من قبل ومن بعد، ما الذي يقال؟ لا يقال ده كلام فارغ، ده ينفع ده ما ينفعش، ده ما يخشش العقل ده ما يخشش الرجل، لا، إنما إذا لن يضيعنا. وبقية القصة حتى وقتنا هذا أن رزقها الله بزمزم التي تسقي العالمين، وأن جعل سعيها بين الصفا والمروة عبادة، ركن من أركان النسك في العمرة والحج، وما ذلك إلا تكريم. وفي رواية عند البخاري أنها لما اشتد بها العطش وكاد إسماعيل يموت وأخذت نفسه تشن أو أصابته شنة، وهي تشنجات الموت، أخذت تسعى بين هذا وذاك حتى سمعت صوت جلبة الملك فقالت أغث إن كان عندك غوث، فوجدت الملك يضرب بجناحه الأرض وقال لها إن هنا بيت لله وإن الله لا يضيع أهله، إن هنا بيت لله يبنى، يبنيه هذا الطفل أو هذا الصغير والله لا يضيع أهله. فاستقبلت الأمر تعظيم الآمر، فكان هذا الأمر عباد الله. ملخص القول الذي أريد أن أعظ نفسي وإياكم به أن الدين ليس على رتبة واحدة، فمنه دين مسوس نفاقي، ومنه دين ضعيف على حرف، ومنه دين باطل كفري، ومنه دين صادق قوي. ابحث لنفسك عن أسباب قوة دينك. وما أنبه نفسي وإياك إلا لأن ديننا الضعيف، دون أن نكابر، ديننا الذي هو شجرة صغيرة ديننا الذي هو على حرف في معظمنا يتعرض لحرب ضروس نشكك فيها في الثوابت ويطعن فيها في كل ما لا تتخيله، وهذا يمكن أن يصيبك، هذا يمكن أن يصيبك، يصيبك في ماذا؟ بفتنك وزبزبتك وتغيير أمرك والبعد عن ثباتك. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة لما يطلع واحد يلعب لك في نفوخك بطريقة تدخل القيود في بعضها لا يمكن أن تفك، وفكاكها أمر واحد، هذا أمر الله فهو الحق، هذا أمر رسول فهو الحق، اجتمعت الأمة على صحة البخاري فهو الحق. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك ستعقد الخيوط في رأسك فتفتن. فإن أصابته فتنة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. انظر للآية فيها سر بديع، ذلك هو الخسران المبين. تخيل ما فيش موطن ذكر فيه مع الخسران المبين إلا هذا الموطن. ما معنى ذلك؟ الخسران المبين أي أنه يخسر خسارة ما يراها عاقل وما يراها غافل وما يراها من يفهم، ومن لا يفهم إلا استبان أنها خسارة عظيمة. هناك من يخسر وأنت لا تدري أنك قد خسرته، لكن عندما تجد بأي عقل بأي فهم بأي نظرة أنك خسرت فذلك يسمى خسران مبين. ومعنى مبين يستبينه أي ناظر، أي ناظر مهما كانت قدراته. تنبه، وأنت إذا خسرت دينك فلن يبقى لك شيء، دينك به تكون، دينك رأس مالك، دينك هو كرامتك، دينك هو حلية رأسك يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم قنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، واقبلنا عندك يا رحمن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب المهتدى. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واحفظ نساء المسلمين، سن أعراضهم واحفظ أبدانهم، واصرف عنا وعنهم كل شر يا رب العالمين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا أرحم الراحمين. وقبل أن أغادر مقامي هذا أحب أن أهنئكم على هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي كل يد أعانت على إيجاده وأقامته أن يجزيه خير أجر، وأن يأجره على ذلك خير ما أجر عبدا على مثله. وكذلك لا يفوتني أن أذكركم بما لكم من الأيادي البيضاء دائما في مرامي البر وأفعال الخير، أن تتبرعوا أو تشاركوا أو تتابعوا مشروع الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي في المستشفى التي تتبع إدارة هذا المكان. ويعني هذا أمر بالسؤال عنه وبالمتابعة تجد يعني أسباب الاشتراك وأسباب الإعانة. وتذكر لو أن لك ولد، أسأل أن يحفظكم في أنفسكم وأهليكم وأولادكم، احتاج إلى مثل هذا المكان ولم يجد، أي الأطفال المبتسرين، للففت الدنيا ولا تمنيت أن تبيع ملابسك من أجل أن تنقذ فلزة كبدك في ذلك. فادفع عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك فيقول: داووا مرضاكم بالصدقات. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يؤمننا وإياكم من كل خوف وروع، وأن يجعلنا وإياكم في المستورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.